نعم عليكم السلام ورحمة الله. سؤال عن الهاتف هذا؟ نعم، بالنسبة لزكاة الذهب إذا أخرجته المرأة للمتضررين في البلدان الإسلامية فضيلة الشيخ محمد؟ أرى ما يجوز أن تخرجها إلى خارج البلاد إلا إذا لم يكن هناك فقراء، تعطي زكاتها الفقراء الذين في بلدها، وأما الذين في الخارج فتعطيهم صدقة التطوع، وفضل الله واسع.